ثم انطلق بي حتى انتهى بي إلى سدرة المنتهى وغشيها ألوان لا أدري ما هي، ثم أدخلت الجنة فإذا فيها حبايل اللؤلؤ وإذا طرابها المسك. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا يحيى بن بكير، يحيى بن عبد الله بن بكير المصري المتوفى سنة 31 و200، حديثه في البخاري ومسلم وعند ابن ماجه. وقد تقدم أن يحيى بن بكير هو ثقة في الليث، وفي حديثه عن مالك مقال، والبخاري رحمه الله يعتمد حديثه عن الليث. وقد تقدم سبب ذلك أنه قال: حدثنا الليث، الليث بن سعد أبو الحارث الفهمي المصري أحد الأئمة الفقهاء، توفي 75 و100، وحديثه في الكتب الستة. عن يونس، يونس بن يزيد الأيلي من كبار الطبقة السابعة، توفي 59 و100، وحديثه في الكتب الستة. ويونس بن يزيد الأيلي هو صاحب كتاب وليس بصاحب حفظ كما ذكر العلماء، إذا حدث من كتابه فيضبط، وإذا حدث من حفظه فيخطئ ويهم. عن ابن شهاب أبو بكر محمد ابن مسلم الزهري أحد الأئمة، توفي 24 و100، وحديثه في الكتب الستة. قال: عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أبو حمزة الأنصاري، توفي بالبصرة 93، وهو آخر الصحابة موتا بها، أنه قال: كان أبو ذر، أبو ذر الغفاري مختلف في اسمه، وأشهر الأقوال أن اسمه جندب ابن جنادة رضي الله عنه، وكان قد أسلم قديما لما كان النبي صلى الله عليه وعلى وسلم في مكة، وله قصة، ثم تأخرت هجرته لذلك لم يشهد بدرا. توفي أبو ذر في زمن عثمان 32، وحديثه في الكتب الستة. قال: يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: فرج عن سقف بيتي وأنا بمكة. كلمة أنا بمكة هذا دليل على أن الإسراء كان قبل الهجرة، والعلماء تقريبا متفقون، وأهل التحقيق متفقون على أن الإسراء كان بمكة. قال: فنزل جبريل ففرج صدري، أي شق صدره، وهذه آية، ثم غسله بماء زمزم، ثم جاء بطست من ذهب، الطست الإناء المعروف، وهو بالسين وبالشين لغتان فيه، طست وطشت، من ذهب، وهذا الطست يقال إنه من أواني الجنة، ممتلئ حكمة وإيمانا، وهذه أشياء غيبية نحن نؤمن بها ولو لم نتصورها، فهذه من أمور الغيب. هذا الطست كان ممتلئا حكمة وإيمانا، الحكمة بمعنى العلم والفهم، والإيمان بمعنى الدين، وهذا هو الكمال، الدين والعلم. قال: فأفرغه في صدري ثم أطبقه، وهذا من فضائل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم أخذ بيدي فعرج بي إلى السماء الدنيا. هذه الرواية فيها اختصار، لأن ظاهر هذه الرواية أن المعراج كان من مكة، والصحيح كما جاء في الروايات الأخرى أن المعراج كان بعد الإسراء من بيت المقدس. فقوله فعرج بي إلى السماء الدنيا يعني هذا كان بعد الإسراء. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله، وهذه كقاعدة أو مقدمة لهذا الحديث ينبغي لطالب العلم أن يحفظها، ينبغي لطالب العلم أن يحفظ هذه المقدمة. يقول رحمه الله: وقد روى هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جماعة من الصحابة، يعني حديث الإسراء، حديث الإسراء يقول رواه جماعة من الصحابة، لكن طرقه في الصحيحين تدور على أنس، طرق الحديث في الصحيحين عند البخاري وعند مسلم تدور على أنس بن مالك، مع اختلاف أصحابه عنه. أصحاب أنس بن مالك اختلفوا في هذا الحديث. يقول: فرواه الزهري عنه عن أبي ذر كما في هذا الباب. هذه الرواية الأولى، الزهري عن أنس عن أبي ذر. قال: ورواه قتادة عنه عن مالك بن صعصعة. هذه الثانية، قتادة هو ابن دعامة السدوسي البصري، رواه عن أنس عن مالك بن صعصعة رضي الله عنه. قال: ورواه شريك بن أبي نمر وثابت البناني عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بلا واسطة، بلا واسطة. وفي سياق كل منهم ما ليس عند الآخر، وفي سياق كل منهم ما ليس عند الآخر، فينتبه لهذا. إذن الحديث في الصحيحين مداره على أنس بن مالك، رواه عنه الزهري، ورواه عنه قتادة، ورواه عنه شريك ابن أبي نمر، ابن عبد الله بن أبي نمر، وثابت البناني. الزهري رواه عن أنس عن أبي ذر، قتادة رواه عن أنس عن مالك بن صعصعة، شريك ابن أبي نمر المدني وهو من الطبقة الخامسة وهو أقوى من شريك ابن عبد الله القاضي، هذان الشريكان، شريك ابن أبي نمر هذا مدني من الطبقة الخامسة روى عن الصحابة، وعندنا شريك ابن عبد الله القاضي النخعي الكوفي وكان وسطيا في الأصل، هذا من الطبقة السابعة ليس من التابعين، لم يدرك الصحابة. شريك بن أبي نمر تابعي، شريك بن عبد الله القاضي ليس بتابعي، من طبقة مالك بن أنس والثوري وشعبة وهؤلاء. فلا تخلط بين الشريكين، الشريك الذي معنا هنا هو شريك ابن أبي نمر، هذا مدني تابعي يروي عن الصحابة. شريك القاضي هذا آخر عراقي ليس هو هذا. فشريك ابن أبي نمر وثابت البناني يرويان الحديث عن أنس عن النبي عليه الصلاة والسلام، فينتبه في السياقات كما سيأتي التنبيه عليه. هذه الرواية هنا فيها اختصار، رواية الزهري عن أنس عن أبي ذر فيها اختصار يأتي التنبيه عليه. أول اختصار هو هذا، أنه قال: ثم أخذ بيدي فعرج بي إلى السماء الدنيا. هنا الاختصار أنه لم يذكر الإسراء، فظاهر هذه الرواية أن المعراج كان في ليلة أخرى لم يكن في ليلة الإسراء، وهذا قول لبعض العلماء، يقولون الإسراء كان في ليلة والمعراج كان في ليلة، ولكن الصحيح أن الإسراء والمعراج كان في ليلة واحدة، وتبويب البخاري يدلك على ذلك. تبويب البخاري يقول: كيف فرضت الصلوات في الإسراء؟ كما ذكرنا ذلك بالأمس، قلنا هذا مصير من البخاري إلى أن الإسراء والمعراج كان في ليلة واحدة. قال رحمه الله: فلما جئت إلى السماء الدنيا، قال جبريل لخازن السماء: افتح. قال: من هذا؟ قال: هذا جبريل. وهذا هو الأدب عند الاستئذان، أن يذكر الإنسان اسمه. وقد جاء النهي عن كلمة أنا، لأن كلمة أنا لا تفيد شيئا. إذا استأذن الإنسان أو تكلم بالهاتف وقيل له: من أنت؟ فليقول: أنا فلان. يذكر شيئا يعرف به، ما يقول أنا. فقال: هل معك أحد؟ قال: نعم، معي محمد صلى الله عليه وعلى وسلم. فقال: أرسل إليه. التقدير: أرسل إليه، هنا في همزة الاستفهام تحذف. أرسل إليه؟ قال: نعم. قال: فلما فتح علون السماء الدنيا، فإذا رجل قائد على يمينه أسودة وعلى يساره أسودة. أسودة جمع سواد، كأزمنة. عن يمينه أشخاص، وعن يساره كذلك أشخاص. يقول: إذا نظر قبل يمينه ضحك، وإذا نظر قبل يساره بكى. فقال: مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح. قال له: الابن. قلت لجبريل: من هذا؟ قال: هذا آدم. وفي رواية أخرى قال: هذا أبوك آدم. ولذلك قال: الابن. والأنبياء الذين التقاهم النبي صلى الله عليه وعلى وسلم في ليلة المعراج كلهم كان يقول مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح، إلا آدم وإبراهيم، إلا آدم وإبراهيم، لأن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم من ذرية إبراهيم، إبراهيم أبوه، والبشر كلهم من ذرية آدم، فنحن كلنا بنو آدم. لذلك قال له بالابن الصالح. ثم كلمة الصالح كلمة وتزكية عظيمة، لذلك ما قال للنبي مرحبا بالنبي الأمين أو بالنبي الصادق، قال العلماء: لأن كلمة الصالح تجمع ذلك كله. لذلك هذه الكلمة تزكية عظيمة، أن تقول لرجل أنت صالح، لا تظن أن هذه كلمة سهلة، كلمة عظيمة، لأنك جمعت له خصال الخير. يقول: وهذه الأسودة عن يمينه وشماله نسم بنيه، فأهل اليمين منهم أهل الجنة، والأسودة التي عن شماله أهل النار. فإذا نظر عن يمينه ضحك، وإذا نظر قبل شماله بكى. وهذا يؤكد ما قاله عليه الصلاة والسلام: ما من نفس منفوسة إلا وقد كتب مقعدها من الجنة أو من النار. هذا في القضاء السابق، في القدر السابق. ما من نفس منفوسة مخلوقة إلا وقد كتب مقعدها من الجنة أو من النار. وبنو آدم كلهم إما عن يمينه وإما عن شماله، أهل الجنة عن يمينه وأهل النار عن شماله. فنسأل الله العلي العظيم أن يجعلنا عن يمينه من أهل السعادة. هنا إشكال طرحه بعض العلماء، قالوا إن هذه النسم هي الأرواح، هذه النسم هي الأرواح، جمع نسمة، أرواح المؤمنين وأرواح الكافرين عن يمين آدم وعن شمال آدم. مفهوم ذلك أن أرواح الكفار تكون في السماء، وقد جاء أن أرواح الكفار في سجين في الأرض السفلى، فكيف تكون أرواحهم عن شمال آدم وآدم في السماء؟ الجواب أن هذه الأمور غيبية، ولا مانع من أن يكون عن شمال آدم وهم في الوقت نفسه في الأرض السفلى، لأن لا نقيس أمور الغيب بأمور الشهادة بأمور الدنيا، أمور البرزخ والآخرة تختلف. ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار، ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة، مع أن الجنة فوق السماء السابعة والعرش سقفها والنار في الأرض السفلى، ومع ذلك ينادي أصحاب النار أصحاب الجنة والعكس. هذه أمور من علم الغيب، فالله أعلم. نحن نقول هم أرواحهم في سجين في الأرض السفلى، ولا يمنع ذلك من أن يكونوا عن شمال آدم، وأن آدم ينظر إليهم ويبكي. طيب، هذا هو الجواب، وهذا الجواب هو أسلم والأقرب إلى مذهب السلف، أن السلف يعني يسكتون عن هذه الأشياء ولا يمنعون حصولها. ثم إن هذه المسائل كما يقول ابن تيمية رحمه الله في عبارات له، وهي عبارة سلفية، يقول هذه المسائل تحار فيها العقول ولا تحيلها العقول، يعني أمور الغيب أمور البرزخ والآخرة هذه تحتار فيها العقول ولكن لا تحيلها، يعني لا تحكم عليها بالاستحالة. العقل السليم الصريح لا يقول إن هذه الأمور مستحيلة، لا، وإنما يحتار فيها. ففعلا هي أمور محيرة ونحن لم نطلع وليس عندنا خبر ولا علم، فنقول الأمر كذلك، هم في الأرض السفلى وفي الوقت نفسه هم أسودة عن شمال آدم ينظر إليهم، والله أعلم. أجاب بعض العلماء بجواب آخر أيضا لا بأس به قريب، كان قد ذكره الحافظ ابن حجر رحمه الله في الجمع بين هذا وهذا، فقال رحمه الله: إن الأرواح التي جاء أنها في الأرض السفلى وأنها في سجين هي أرواح الكفار بعد خروجها من أجسادهم في الدنيا، فروح الكافر إذا خرجت من جسده في الدنيا يصعد بها إلى السماء كأنتن جيفة وجدت على ظهر الأرض، سبحان الله، ولا تفتح لها أبواب السماء، يقذف بها إلى الأرض ثم تبقى في سجين في الأرض السفلى، هذه روح الكافر بعد أن تخرج من الدنيا. وأما الأسودة التي عن شمال آدم فهي أرواح الكفار من بنيه قبل أن يوجدوا في الدنيا، يعني هذه الأرواح إلى الآن لم تخلق أجسامها وأجسادها، فهناك فرق، الأرواح التي لم تخلق أجسامها ولم توجد في الدنيا بعد هذه عن شمال آدم، والأرواح التي انقضت أعمارها وانتهت آجالها وخرجت من الدنيا هذه في الأرض السفلى. وهذا جمع حسن لا بأس به، ولكن الأول أقرب، لأن الحديث لم يقيم، الحديث قال عم أسودة أسودة، أهل النار أهل الجنة، ما قال قبل أو بعد. ثم قال: حتى عرج بي إلى السماء الثانية فقال لخازنها: افتح. فقال له خازنها مثل ما قال الأول، يعني قال له: من هذا؟ قال: هذا جبريل. قال: هل معك أحد؟ قال: نعم، معي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقال: أرسل إليه. قال: نعم. وهذا كان في كل سماء، يقول: ففتح. قال أنس: فذكر أنه وجد في السماوات آدم وإدريس وموسى وعيسى وإبراهيم صلوات الله عليهم، ولم يثبت كيف منازلهم. يعني في هذه الرواية، في رواية الزهري عن أنس بن مالك لم يثبت منازل الأنبياء، ثم قال غير أنه ذكر أنه وجد آدم في السماء الدنيا وإبراهيم في السماء السادسة. الذي جاء في الرواية الثانية في رواية الجماعة منازل الأنبياء في رواية الجماعة، وهي الرواية المعتمدة، أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم التقى آدم في السماء الدنيا، هذا اتفقوا عليه، والتقى عيسى بن مريم ويحيى بن زكريا وهما ابناء خالة في السماء الثانية، لأن أم يحيى امرأة زكريا تكون هذه أخت مريم، وقيل إنها خالتها. المقصود أنهم ابناء خالة عيسى ويحيى، وقد بعث معا، فالنبي صلى الله عليه وعلى وسلم التقاهم في السماء الثانية. في السماء الثالثة التقى يوسف عليه الصلاة والسلام، وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام عنه بأنه أوتي شطر الحسن. في السماء الرابعة التقى إدريس، وإدريس قال له مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح. أخذ العلماء من هذه الكلمة أن إدريس إنما بعث بعد نوح، بعد نوح، لأن نوح عليه السلام من آباء النبي. نوح طبعا هو الأب الثاني لأهل الأرض، فلو كان إدريس قبله لقال للنبي مرحبا بالابن. وقد اختلف العلماء متى بعث إدريس، أكثر المؤرخين على أنه بعث قبل نوح، وذهب بعض المحققين وهو القول الأرجح أنه بعث بعد نوح. لو كان قبل نوح لخاطب النبي بكلمة الابن، فدل هذا على أنه بعد نوح وليس هو من آباء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي السماء الخامسة التقى هارون عليه الصلاة والسلام، وفي السماء السادسة التقى موسى بن عمران عليه الصلاة والسلام، وفي السماء السابعة التقى إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ورآه مستندا على البيت المعمور في السماء السابعة. إذن هذه منازل الأنبياء. يقول هنا الحافظ ابن حجر في هذه الرواية، يقول وإبراهيم في السماء السادسة، يقول هو موافق لرواية شريك عن أنس. إذن الزهري عن أنس وشريك عن أنس قالوا إنه في السماء السادسة. يقول والثابت في جميع الروايات غير هاتين، أو غير هاتين، أنه في السابعة. والأرجح رواية الجماعة، الأرجح هنا رواية الجماعة أنه في السابعة، لقوله فيها أنه رآه مسندا ظهره إلى البيت المعمور، والبيت المعمور في السماء السابعة بلا خلاف، والذي في السماء السادسة هو موسى عليه الصلاة والسلام. قال أنس فلما مر جبريل بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بإدريس قال مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح، وقال له الأخ، وإدريس كان في السماء الرابعة. والله سبحانه وتعالى يقول في القرآن عن إدريس ورفعناه مكانا عليا، قال العلماء جعله في السماء الرابعة ورفعناه مكانا عليا. فقلت من هذا؟ قال هذا إدريس. ثم مررت بموسى فقال مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح. قلت من هذا؟ قال هذا موسى. ثم مررت بعيسى فقال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. قلت من هذا؟ قال هذا عيسى. هنا في اختصار لم يذكر يحيى ولم يذكر يوسف ولم يذكر هارون، في اختصار. يقول ثم مررت بإبراهيم فقال مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح. قلت من هذا؟ قال هذا إبراهيم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد جاء في الأحاديث أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى بالأنبياء إماما في بيت المقدس، صلى بالأنبياء إماما. وهنا اختلف العلماء متى كانت الصلاة، هل بعد المعراج أم قبل المعراج؟ الأكثرون على أن الصلاة كانت قبل، وذهب الحافظ ابن كثير ومعه جماعة من المحققين أنها كانت بعد المعراج. وقد علل ذلك الحافظ ابن كثير بأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما رأى الأنبياء في السماوات لم يعرفهم، وإنما كان الذي يعرفهم له جبريل. فيقول الحافظ لو كان صلى بهم في بيت المقدس لعرفهم، لو كان صلى بهم في بيت المقدس، ولكنه صلى بهم بعد المعراج، والله أعلم. قال ابن شهاب فأخبرني ابن حزم، هذا طريق آخر لابن شهاب، فأخبرني ابن حزم. ابن حزم هو أبو بكر ابن محمد ابن عمرو ابن حزم المتوفى سنة 20 و100، أبو بكر القاضي المدني حديثه من كتب الستة وهو من التابعين، وأبوه محمد ابن عمرو أيضا من كبار التابعين. ومحمد ابن عمرو ابن حزم كان قد قتل في معركة الحرة سنة 63. أما أبوه عمرو بن حزم فهذا من الصحابة، وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أرسله بكتاب إلى نجران، كتاب مشهور ومعروف وفيه قضايا، فيه مسائل وفيه فرائض. فإذن هؤلاء الثلاثة أبو بكر من التابعين، من صغار التابعين، من شيوخ الزهري، بل هو من صغار شيوخ الزهري. أبوه محمد من كبار التابعين، أو إن شئت قلت من الطبقة الوسطى، وكان قد قتل يوم الحرة، الحرة سنة 63. جده عمرو بن حزم من الصحابة، وهذا الكتاب معروف، كتاب آل عمرو بن حزم، وفيه فرائض اعتمده العلماء وأخذوا به كمالك بن أناس وغيره من أهل العلم والفقه. فهنا ابن شهاب يقول أخبر ابن حزم يعني أبا بكر أن ابن عباس وأبا حبة الأنصاري، أبو بكر يروي عن ابن عباس ويروي عن أبي حبة. أبو حبة الأنصاري هنا يقول الشراح إن أبا حبة الأنصاري هذا كان قد استشهد في أحد، والحافظ في فتح الباري يقول إن أبا بكر ابن حزم قطعا لم يدرك هذا الرجل، حتى أبوه محمد كذلك أبوه محمد لم يدركه، لأنه استشهد في أحد في السنة الثالثة من هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولا زلت متعجبا من هذا، كيف الرواة ينقلون حديثا وخبرا عن صحابي استشهد في أحد، شيء غريب. لذلك الحافظ ابن حجر رأيته بعد ذلك في التقريب يقول، يعني يبدي ملاحظة، قال الحافظ في التقريب بعدما ذكر خلاف اسمه في اسم أبي حبها، قال ابن إسحاق استشهد بأحد أبي حبة الأنصاري، استشهد بأحد، وزعم الواقدي أن الذي شهد بدرا واستشهد بأحد أبو حنة بالنون بدل الموحدة. ثم يقول الحافظ ابن حجر: والذي يظهر أن أبا حبة الذي روى حديث الإسراء وحديث لم يكن وروى عنه ابن حزم وعمار بن أبي عمار وضبطه المحدثون بالموحدة، يعني أبا حبة، غير الذي ذكر أهل المغازي أنه استشهد بأحد. هذا كلام الحافظ، يقول يظهر أن أبا حبة هذا الذي روى حديث الإسراء غير ذاك الذي ذكر أهل المغازي كابن إسحاق الواقدي أنه استشهد بأحد. وهذا قوي جدا، لأن الإنسان حقيقة يستبعد أن الرواة ينقلون عن صحابي استشهد في أحد. سبحان الله، يعني الرواية عن مثل هذا نادرة، بل ربما لا تقع. يقول: واختلفوا هل هو بالموحدة أو النون أو التحتانية، يعني أبا حبة أو حنة أو حية، لكن أبا عمر ابن عبد البر رحمه الله في الاستيعاب صوب أن اسمه بالموحدة، يعني أبو حبة بالباء. يقول الحافظ: فإن شيخ عمار بقي إلى خلافة معاوية لتصريح عمار بالسماع منه، والله أعلم. يظهر أنه هذا هو أبو حبة الأنصاري، هو الذي روى عنه أبو بكر بن حزم وعمار بن أبي عمار، وقد بقي هذا الصحابي إلى زمن معاوية وروى عنه التابعون. أما أبو حبة الأنصاري ذاك الذي استشهد في أحد، هذا بعيد أن يقرن لابن عباس وأن يروى عنه حديث. إذا ما الظاهر الله أعلم، يعني والذي يكاد الإنسان أن يجزم به أن أبا حبة الأنصاري هو صحابي غير ذاك الصحابي الذي استشهد في أحد. كان يقولان، قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ثم عرج بي حتى ظهرت لمستوى أسمع فيه صريف الأقلام. ثم عرج بي، يعني صعد بي إلى فوق السماء السابعة لمستوى أسمع فيه صريف الأقلام. صريف الأقلام يعني تصويتها حال الكتابة، والمراد ما تكتبه الملائكة من أقضية الله سبحانه وتعالى. الأقلام التي تكتب القضاء والقدر، الأقضية. فالنبي صلى الله عليه وعلى وسلم بلغ مكانا عظيما إلى مستوى يسمع فيه صريف الأقلام، بلغ إلى سدرة المنتهى. قال ابن حزم وأنس بن مالك: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ففرض الله على أمتي 50 صلاة. وفي لفظ قال: فرض علي. قال العلماء: لا معارضة بين اللفظين، لأن الفرض الذي عليه هو على أمته عليه الصلاة والسلام. فرجعت بذلك حتى مررت على موسى، فرض الله عليه 50 صلاة مباشرة بدون واسطة، وهذه من خصائص الصلاة. وهذا الحديث كله فيه رد على الجهمية الذين ينكرون صفة العلو، الذين ينكرون صفة العلو، وفيه رد كذلك على الجهمية الذين ينكرون صفة الكلام. ففي هذا الحديث إثبات لصفة العلو وإثبات لصفة الكلام. قال: فرجعت بذلك حتى مررت على موسى. نزل النبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء السادسة حيث موسى بن عمران، يقول: فسأله موسى فقال: ما فرض الله لك على أمتك؟ سأله موسى، والحمد لله أنه سأله، كان في ذلك فرج على هذه الأمة وخير لهذه الأمة وبركة، جزى الله موسى خيرا على هذه الأمة. سأل النبي عليه الصلاة والسلام: ما فرض الله لك على أمتك؟ قلت: فرض 50 صلاة. وكأن الأنبياء يعني عندها علم أن النبي عليه الصلاة والسلام ما بلغ هذه الرتبة وما بلغ هذه المنزلة إلا لأمر عظيم، أنه سوف يبلغ عليه الصلاة والسلام شيئا عظيما، ويؤمر ويفرض بأمر عظيم. ذلك سأل موسى عن هذه الفريضة، وهذا يؤكد لك أهمية الصلاة، أن النبي عليه الصلاة والسلام عرج به إلى سدرة المنتهى ليبلغ هذا البلاغ العظيم. ما هو؟ الصلاة. فيا عجبا من رجل يترك الصلاة ويضيع الصلاة، وقد فرضها ربنا سبحانه وتعالى فرضا أكيدا وعظيما في مقام عظيم، فرضها على النبي وهو فوق السماء السابعة. يقول: فرض 50 صلاة. قال: فارجع إلى ربك فإن أمتك لا تطيق ذلك. وقال له في رواية أخرى: قال له يا محمد إني جربت الناس قبلك وعالجت بني إسرائيل أشد المعالجة. خذ نصيحة، شوف كيف سبحان الله، أنا قبلك جربت الناس قبلك وعالجت بني إسرائيل، وبني إسرائيل قوم أشراس، وموسى عالجهم يقول أشد المعالجة، أمتك لا تطيق ذلك. 50 صلاة. ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف، كما جاء في بعض الروايات قال له: ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الحالة نظر إلى جبريل، يعني كالمستأذن أو كالمستشير، فلم يبدي جبريل شيئا، فصعد به إلى رب العالمين. يقول: فراجعني فوضع شطرها. شطرها يعني هي 50 صلاة، كم شطرها؟ يعني وضع 25. هذا في رواية، يقول في رواية مالك بن صعصعة، هذا في رواية الزهري عن أنس قال: وضع شطرها. في رواية مالك بن صعصعة: فوضع عني 10، وضع عني 10 صلوات. قال الحافظ ابن حجر: وفي رواية ثابت: فحط عني 5. في رواية ثابت عن أنس عمن قلنا لابد أن يضبط هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام. نعيد، عندنا 3 طرق: الزهري عن أنس عن أبي ذر، طيب الطريق الثاني قتادة عن أنس عن مالك بن صعصعة، الثالث شريك بن أبي نمر وثابت البناني عن أنس عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. إذن في رواية مالك بن صعصعة قال: فوضع عني 10. في رواية ثابت البناني، وهو من أوثق الناس في مالك بن أنس، أوثق الناس في أنس بن مالك، نعم ثابت البناني، ثابت بن أسلم البناني البصري، من أوثق وأضبط الناس في أنس بن مالك صحابي رضي الله عنه. في رواية ثابت قال: فحط عني 5 صلوات فقط، يعني كان أصبحت 45. يقول الحافظ ابن حجر: وقد حققت رواية ثابت أن التخفيف كان 55، وهي زيادة معتمدة يتعين حمل باقي الروايات عليها، زيادة معتمدة لأنها طريقها صحيح وطريقها ثبت، ينبغي أن تحمل باقي الروايات عليها، أن التخفيف كان 55. أي رواية تخالف هذا ترجع إلى هذه الرواية، يعني حط عنه 5 ورجع، وسأله موسى ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف فإن أمتك لا تطيق ذلك. فالنبي يرجع. فربنا سبحانه وتعالى يضع خمسة وهكذا خمسا خمسا إلى أن استقرت على خمس فقط. يقول فرجعت إلى موسى قلت وضع شطرها فقال راجع ربك فإن أمتك لا تطيق فرجعت فوضع شطرها فرجعت إليه فقال ارجع إلى ربك فإن أمتك لا تطيق ذلك فراجعته فقال هي خمس. في اختصار ما زال نبينا عليه الصلاة والسلام يراجع ربه سبحانه وتعالى فيضع عنه خمسا خمسا وموسى يأمره بالرجوع وبين يشعر التخفيف إلى أن أصبحت عشرا سأله التخفيف أصبحت خمسا. قال ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام قال إني استحييت من ربي من المراجعة فقال الله سبحانه وتعالى هي خمس وهي خمسون لا يبدل القول لدي هي خمس من حيث الفعل وهي خمسون من حيث الثواب وهذه أيضا خصيصة للصلاة. نحن نصلي خمس فرائض خمس صلوات تكتب لنا بخمسين صلاة. هنيئا لك أيها المسلم إن صليت صلاة واحدة كتبت لك بعشر إن صليت في اليوم والليلة خمس صلوات كتبت لك بخمسين ذلك من فضل الله على هذه الأمة لا يبدل القول لدي. القول الأول أنها كم؟ خمسون صلاة. فنحن أمة محمد أعمارنا قصيرة مدتنا قليلة لكن أجورنا عظيمة كما جاء في الحديث. ضرب النبي عليه الصلاة والسلام مثلا بهذه الأمة كم يبقى دقيقة إذا نترك هذا المثل إلى درس غد إن شاء الله حتى نتابع شرح الحديث والحديث الذي بعده نكتفي بهذا المقدار والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا.